ضرب الامثال والوقائع ما مضى قبل ذلك في الامم السالفه ليكون تأييدا لما قبله وتحذيرا للمشركين والكافرين المكذبين بنعم الله تعالى. قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا يعني كثيرا. قال العلماء رحمهم الله هنا قالوا هذا جاء يعني كثيرا كم أهلكنا كم قالوا هذا منصوب أيضا بأهلكنا لما جاء كم ها هنا لما يتعلق بالعدد جاء بعده من القرون تبييز وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح من القرون. قال العلماء من هذا لابتداء الغاية لما لأن جاء بإثبار ظاهر تكرار جاء من القرون ومن بعد نوح جاء من في نفس الآية فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا تكرار لما لأن قالوا من الأولى لابتداء الغاية أما من الثاني جاء للبيان لما آيانا تكون للبيان فاجتنبوا الرجس من الأوثان فبذلك من يقال من بيانية فبهذا يقول من أولى ابتدائية ومن ثاني يكون بيانية فلما بينهما فرق يعني اختلاف معنيهما لا يقال تكرار. فكم أهلكنا من القرون من القرون من بعد نوح من القرون القرون قال المعلم الله تعالى أصل استعمالها على الزمان على المدة الطويلة ثم في أقوال ما قال بعضهم يعني 100 سنة يقال قرن وقال بعضهم 40 سنة يقال قرن ثم أنه كما استعمل للزمان أيضا استعماله بآل ما يتعلق بذلك الزمان الذين عاشوا فيها كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قرونا كثيرة وغير ذلك. وبهذا جاء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وهذا كذا قالوا كم يعني أصل استعماله في الاستفهام ولكن ها هنا جاء كم خبرية فإذا كان كم خبرية معناه كثيرا أما منصوب يعني أهلكنا كم فبذلك منصوب بأهلكنا بس جاء ها هنا من بعد نوح كم أهلكنا من القرون من بعد نوح فقال العلماء رحمه الله تعالى لأنه ما جاء من بعد آدم بل جاء من بعد نوح لما لأنه أول رسول الذي أرسل أول رسول الذي أرسل إلى الخلق جاء بالأحكام بالشريعة بالتكاليف فبذلك ذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر من بعد آدم بل أنه ذكر من بعد نوح وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى جاء هنا من بعد نوح أما أيضا الأمم قبل نوح عليه السلام ما بين آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام لما لأن بينهما أيضا زمن طويل بينهما مدة طويلة حتى تقريبا كما جاء في الكتب السابقة بين نوح عليه السلام وبين آدم عليه السلام تقريبا 10 أجداد ما بين نوح وبين آدم وأيضا كما هو مذكور في الكتب السابقة أما من آدم عليه السلام إلى نو وإلى ما بعد نو أعمار طويلة. كلما جاء قرب الساعة جاء التقصير في الأعمار، أما قبل ذلك الأعمار حتى يصل إلى 1000 سنة، 900 سنة، 800 سنة، 400 سنة وغير ذلك من حتى عمر نو عليه السلام كم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه هي يعني عمر الدعوة الذي بعد بعثته أنه دعا قومه فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فإلا قال العلماء ليس مقصود يعني عمر نو عليه السلام كان 1000 سنة إلا 50 عاما، قالوا لأنه بعث بعد 40 سنة، وأنه عاش أيضا بعد هلاك قومه تقريبا 50 سنة أو أكثر من ذلك، وبذلك قالوا أنه عمر 1050 سنة. وغير أما 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا يعني ما مضى في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه لقومه. ومقصود بعثة الرسل ماذا؟ الدعوة إلى الله. وبذلك إن الله تعالى ذكر ما مضى فأنه بص في نشر الدعوة، فبهذا أعمار طويلة طويلة جدا. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا يقال إيجاز، إيجاز، وهذا يعني ما يتعلق ببلاغة الكلام، فصاحة الكلام، كلام موجز، ولكنه مشتملة على المعاني الكثيرة العظيمة الأجيبة. فبذلك قالوا مثلا جاء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوء، قال لما جاء ذكر بعد يعني قبل مفهوم، يعني من قبل نوء وبعد نوء، قالوا إذا جاء جانب واحد مذكور الجانب الثاني أنه مفهوم. هذا قالوا قاعدة، مثلا جاء سرابيل تقيكم الحر، السرابيل الذي تقيكم الحر تقيكم البرد أيضا، ولكن جاء ذكر الحر أما البرد فأنه معلوم. هكذا كما جاء في كثير من الآيات مثلا ذكر هلاك قوم الذين كفروا بالله، فلما نتيجة هلاك وعذاب قوم الكافرين أما المفهوم الثاني أنه معروف. كما مثلا جاء في كثير من الأحاديث وأيضا آيات إثبات عذاب القبر، لما؟ لأن هذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وبعقيدة أهل السنة والجماعة عذاب القبر حق، وجاء إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أو إن الميت يعذب ببكاء أهله، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها جنازة يهودية فقالوا يبكون عليها، قال فإنهم يبكون عليها وإنها لا تعذب، أو غير ذلك من الأحاديث جاء ذكر العذاب. قالوا أما النهي الثانية فثابتة، إذا كان عذاب ثابت والنعيم نعيم أيضا ثابت، فبذلك أحيانا قالوا جاء ذكر جانب واحد أما الجانب الثاني فمفهوم. فبذلك جاء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، يعني من قبل نوح أيضا، من قبل نوح ومن بعد نوح. ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله طيب إذا سلمنا مثلا هذا كهذا إيجاز، ولكن قالوا قوم نوح أيضا أهلكوا، ولكن ما جاء ذكر قوم نوح، قال من بعد نوح. فأجاب العلماء قالوا نعم من بعد نوح، أما نوح قوم نوح عليه السلام مذكور في هذا اللفظ، لما؟ لأن قومه أولئك متى؟ بعد نوح، بعد ما جاء إليهم نوح عليه السلام، فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبذلك من بعد نوح أنه مذكور. ليس مقصود من بعد نوح يعني من بعد أقوام نوح أقوام أخر آد ثمود وغير ذلك من الأمم، لما؟ لأن علاقة قوم نوح أيضا من بعد بعثة الرسول، بعثة الرسول نوح عليه السلام إليهم. فبذلك جاء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. فقال بعض العلماء جواب آخر، قالوا قبل ذلك في هذه السورة قرأنا ذرية من حملنا مع نوح، قالوا قصة نوح عليه السلام كان مذكورا قبل ذلك، قصة نوح عليه السلام كان مذكورا قبل ذلك وذكرها مذكور قبل ذلك، وأيضا ذرية من حملنا مع نوح. أما الذي إن الله ما حملهم مع نوح ولا شك في ذلك أغرقوا، لأن الله تبارك وتعالى أغرق على وجه الأرض وما نجا منهم إلا ما كان مانو عليه السلام في سفينته فبذلك قالوا هذا أن نحمل فيها من كل الزوجين اثنين وجاء قبل ذلك ذرية من حملنا مانو إنه كان عبدا شكورا إلى آخر الآيات قالوا قصتها موجودة مذكورة فبذلك جاء هنا وكم أهلكنا من القرون من بعد. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جواب آخر قالوا لو تأملنا في كتاب الله لوجدنا كأول رسول نوح عليه السلام ولما جاء نوح عليه السلام ولكثرة مكسه في أمته وكثرة دعوته والاستقامة على ذلك وحمل المشقة والأذى من قومه ولكن أما أنه دعا من الله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولن يلدوا إلا فاجرا كفارا إن الله استجاب دعوته فبذلك قالوا استجاب دعوته وجاء طوفان ففتحنا أبواب السماء بماء منحمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أيضا افهم في هذه الآية جاء ذكر الماء وإلا بالحقيقة ماء يعني ما من السماء وما من الأرض لمن أن ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا كان فالتقى الماء ولكن قال فالتقى الماء فأجاب العلماء قال نعم هذه كلام الله يعني لما اتحد الماء مع السماء وما الأرض صار جنس واحد ماء فصار جنسا واحدا ماء فأيضا قالوا فيها التحويل كما السماء وما الأرض لما اتفقا صار الماء الجنس جنس الماء فالتقى الماء على أمر قد قدر قالوا لم يبقى على وجه الأرض أحد لما لم يبقى على وجه الأرض أحد كأن قصة قوم نوح منقضية منقطية خلاص انتهى لما أقول أن ما بقي أحد إلا من كان مع نوح عليه السلام ثم جاء التوالد والتناسل مرة أخرى من أولاد نوح عليه السلام حام سام يافس وغير ذلك من الأسماء الله أعلم بأسمائهم ولكن هذه أسماء مذكورة في الكتب الإسرائيلية وهذا قاعدة عند العلماء قالوا أما روايات ما يتعلق بالكتب الإسرائيلية لا نصدق ولا نكذب لكن إذا لا يعارض كتاب الله أو لا يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن العلماء يذكرونه ويأخذونه استفادة وإفادة لطلبة العلم كأنه وجاء رواية كذا وجاء رواية كذا وجاء أما إذا خالف التنزيل أو خالف السنة نترك لا نأخذه فبذلك إذا وافق نصدقه إذا خالف نكذبه ونتركه أما إذا لا يخالف ولا يعارض وفيها فائدة إفادة علمية فالعلماء رحمهم الله تعالى يذكرونه وإلا المفسرين المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين الذين قضوا حياتهم في نشر العلم والدين وأيضا أنهم يعرفون هذه روايات إسرائيلية ولكن جاءوا بكتبهم لماذا؟ لإفادة طلبة العلم وأحيانا فائدة مثلا أما إذا أنت ما قرأت كتب الذي ما يتعلق بفرق باطلة أو في فرق ضالة أو بالأمم السالفة فأنت لا تستطيع الرد عليه الإنسان إذا أنه لا يعلم مثلا أنت لا يعلم حقيقة الروافض أو حقيقة الخوارج أو ما جاء في كتبهم أو ما يكون أسئلتهم ومناقشاتهم لا يستطيع الرد عليهم فإذا طالب سمع أول مرة شيء وأنه يتحير وأما إذا سمع أهوالهم وقرأ أهوالهم وأنه وافق على كتبهم يمكن الرد عليهم فبذلك أنهم نقلوا هذه الروايات وأنهم حذروا لأن هذه الروايات لا اعتماد عليها أصلا لما لأنها لا نصدق ولا نكذب ها إلا إذا وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأنهم لما غيروا كتاب الله فكيف اعتمادهم على رواياتهم وكيف اعتمادهم على أقوالهم أنهم غيروا كتاب الله وحرفوها وبدلوها، وأنهم كتموا منها ما يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ديدنهم هذا، فإذا كان عادتهم هذا وأعمالهم هذا، كيف نصدق الإنسان بقولهم؟ فبأجل ذلك أما جاء هام سام لا شك كتب روايات إسرائيلية حقيقة الله أعلم معنى مقصود کہ منقى الامم منقضیت قصة نوح علیہ السلام خلاص انتہا. ثم جاء مرة اغلى توالد وتناسل وان اللہ تبارک وتعالى امر هذا الارض فبهذا جاء وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هي الحكمة ايضا کہ جاء من بعد نوح ايضا. وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكفى بربك جاء فعل كفى، والان جاء الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم، الان جاء الخطاب المتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك وايضا في التفات اول وكم اهلكنا، اول وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح بارج الكلام کا وقف ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب عباده خبيرا بصير التفات. ثم جاء الخطاب للنبي لماذا؟ لما لان مقصود من ذكر هذا كلها الايات الذي قرانا كما ما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها وفسقوا فيها وحق عليها القول ودمرناها تدبيرا وكم اهلكنا من القرون من بعد. هذه الايات كلها، هذه الآيات والوقائع كلها مقصود ماذا؟ مقصود إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصود تهديد للمكذبين والمشركين الذين لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنتم أيضا ما آمنتم وخالفتم رسول محمد صلى الله عليه وسلم فمآلكم ماذا؟ كمآل الأمم السالفة. فبذلك كلها تهديد ماذا جاء؟ تهديد لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. تهديد للمشركين، لماذا جاء تهديد؟ کہ خالف قوم نوح نتيجة أهلكوا، خالف قوم عاد نتيجة أهلكوا، خالف قوم ثمود نتيجة أهلكوا. وأيضا أنتم أولا كان في زمان الفترة ما بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، الآن إن الله بعث إليكم رسولا فهذه سنة الله بعد بعثة الرسل إذا ما آمنتم وخالفتم وكذبتم وعارضتم إن الله عذبكم. فبذلك لما كان مقصود من هذه التهديدات كلها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك جاء خطاب الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أيضا جاء قالوا فعل كفى وكفى بربك، لما قالوا هي إشارة کہ لو يخالفك مشركي مكة فيها تتمين، في هذا يقال تتمين ويقال تمانية ويقال تسلية، تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتتمينا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاطمئن فاطمئن لا تحزن. لما كفى؟ هو كافي، هو كافي، كفيها بحرف فعل كفى إشارة کہ ولو يعارضه مثلا سائر الخلق إن الله غافي كفى بربك، وكفى فيها إشارة إلى ذلك، كما الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها إشارة وتتمين وتمانينة وتسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وأيضا جاء صفتي، يعني صفتي خبير وبصير صفتي، وفي إظهار هذه الصفات، هذه الصفات أيضا إشارة لما إن الإنسان إذا علم كالعلم التام لله سبحانه، القدرة الكاملة لله سبحانه، وإن الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم على العباد ومنزه عن سائر صفات النقصان، وأمره وقضاءه يكون عدل وحق وصدق وصواب. وبذلك لما يعتقد صفات الثلاثة فيها بشارة عظيمة للمؤمنين، وفيها أيضا تهديد ووعيد شديد للكافرين، كلما علم التام عنده فبذلك من يفلت عن عذابه، من يهرب عن عذابه. مثلا دنيا، إذا كان في الدنيا مثلا ملك من ملوك الدنيا إذا غضب على أحد يمكن نسيه، أو يمكن أن الإنسان هرب وخرج عن حدود ملكه، ولكن الذي لا يذل ولا ينسى والذي لا يهرب منه أحد ولا يفر من عذابه أحد، فبذلك ثبت لا شك في ذلك تهديد شديد ووعيد للكافرين. ولما أيضا أن العلم تعب خبيرا بصيرا فيها بشارة عظيمة للمؤمنين، كالمؤمن ولو جاء بأمل قليل يسير لا يخفى عليه، فلما لا يخفى عليه يجازيه جزاء حسنا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء هنا في الكفاء، وجاء بعد ذلك ذكر الربوبية لله سبحانه، وأيضا جاء بعده صفته خبيرا بصيرا، فبذلك معنى يعني عالما بباطنها وظواهرها، لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأيضا فانظر خبيرا بصيرا، خبيرا مقدم بصيرا مؤخر، وإلا صفتان من صفات الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الأصل ما يتعلق بالإعتقاد والنية وما يكون في القلب، لما كما جاء إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، أو كما قال رسول الله. فبذلك قال الله تعالى إن الله خبير حتى ما في زمائركم، ما في قلوبكم، ما في أفكاركم، فبذا لا يخفى عليه. فلما لا يخفى عليه لا باطنكم ولا ظاهركم، ومعنى يعني أنتم لا يفلتكم ولا يهملكم أبدا، بل يعذبكم ويهلككم على كفركم وفسادكم في الأرض وإنكاركم وإيرازكم عن أوامر الله تبارك وتعالى. فبهذا جاء وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال العلماء رحمهم الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة، فانظر كلام الله تبارك وتعالى، العاجلة صفة لموصوف محذوف، وهذا قاعدة، إذا كان صفة لموصوف محذوف فيها تشويق للسامع وفيها أن يتوجه السامع إليه بقلبه وقالبه، كما من كان يريد العاجلة يعني العاجلة يعني الحياة العاجلة أو الدار العاجلة. فبذلك هاهنا إلا العاجلة صفة، ولكن صفة لماذا؟ صفة لموصوف محذوف، ولكن إذا كان موصوف محذوف وصفة مذكور فيها تفخيم، وأيضا فيها تشويق، تشويق في اصطلاح يعني تشويق للسامع كأن يتوجه أي شيء العاجلة، بل المراد منها قال يعني الحياة العاجلة الدار العاجلة الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له، عجلنا له فيها لمن نشاء، وأيضا ومن أراد الآخرة. انظر كلام الله، أول جاء ماذا؟ في المضارع، ثم جاء ماذا؟ ثم جاء ماذا في الماضي؟ من كان يريد، وجاء بعد ومن أراد، ومن أراد الآخرة. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم فيها إشارة، لما قالوا لأن في المزارع وجاء كان الذي يدل على الاستمرار والدوام، هذه جملة لما جاء بكان يدل على الاستمرار، يعني غرضه ماذا؟ بس حياة الدنيا، حياة الدنيا، حياة الدنيا، حياة الدنيا فقط بس. وأيضا كلما يتجدد يتجدد في حياة الدنيا لا يميل إلى الآخرة. وأما من أراد الآخرة الذي يدل على المزي، يعني مهما إنسان أراد الآخرة إن الله تبارك وتعالى قبل منه، لما؟ لأن الله تبارك وتعالى رحمته سبقت على غضبه، كما جاء ورحمتي وسعت على كل شيء. طيب هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي جاء ذكر الحالتين، وإلا قالوا إذا تأمل الإنسان أربع أحوال، من كان يريد الدنيا خالص، أو يريد الآخرة خالص اثنين، أو يريد مجموعهما، أو يريد مجموعهما، أو لا يريد مجموعهما، ولكن مذكور ماذا؟ يريد يريد العاجلة أو أراد الآخرة، لأن مقصود أصلي هذا. أما اثنين ثاني غير قابل للذكر، مثلا الذي لا يريد هذا لا يريد هذا، يعني كأنه مجنون لا اعتبار لحالته. طيب الذي يريد مجموعهما، الآن ننظر ماذا كي راجه، ماذا راجه؟ جانب الدنيا أو جانب الآخرة؟ إذا راجه جانب الدنيا ذهب إلى ذلك إلى الأول، فإذا راجه جانب الآخرة ذهب إلى القسم الثاني. فبذلك كأنه في هذا مذكور جميع الأحوال، جميع الأحوال لا يخلو، لأنه كلام الله، كلام رب العالمين، كلام الخالق. فلو مذكور جانبا فقط، كمن كان يريد الآخرة يعني يريد دنيا خالص، أو يريد الآخرة خالص، أو يريد المجموع الدنيا والآخرة، أو لا يريد لا دنيا ولا آخرة. الذي لا يريد أبس، الذي يريد الدنيا ومسأل والآخرة بالمجموع، فننظر إليه. جانب راجي ماذا؟ الراجي إذا دنيا ذهب إلى الأول، الراجي الآخرة ذهب إلى الثاني. فبذلك خلاصة إما دنيا وإما الآخرة. فبذلك جاء المذكور هاهنا حالتين، أما ما سواهما فغير مذكور. فبذلك لما؟ لأنها داخل في هذا. فبهذا كمن كان يريد العاجلة أجلنا له فيها لمن نشاء، أجلنا له فيما نريد لمن نشاء. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا، أيضا نفهم، قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هنا ثلاثة شروط، ثلاثة شروط. أولا أراد الآخرة، ثانيا وسعى لها سعيها، ثالثا وهو مؤمن. فإذا فقد من هذه الثلاثة شرط واحد فأنه فقد الجميع. مثلا إذا كان ما في إيمان ما في فائدة. طيب إذا أراد الآخرة ولكن ما سعى،